والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في علم أصول الفقه وفيما يتعلق بأدلة الأحكام وفي الدليل الرابع مصدر الرابع من مصادر الأحكام القياس. وقد ذكرنا في الأمس اللقاء القريب الماضي بعض ما استدل به الشيخ المصنف رحمه الله تعالى لمذهب جمهور أهل العلم القائل بأن القياس جائز عقلا وجائز شرعا وقد يكون واجب في بعض الأحوال على بعض أهل العلم إذا تعين عليه. ومن الأدلة التي ذكرها رحمه الله تعالى أن القياس يتضمن دفع ضرر مضمون، وأنه إذا غلب على ظن المجتهد أن الوصف قد تعلق به الحكم فإنه في هذه الحال يغلب على الظن حصول الضرر بخلافه، وعندئذ يجوز القياس بل يجب القياس حتى يتعين أو حتى يتعرف على الحكم لئلا يخالفه. وأيضا دل على ذلك الدليل الشرعي وذكر منه قوله تعالى اتقوا النار، بمعنى أنه إذا غلب على ظنك معرفة الحكم ولم تعمل به فسيقع ذلك أو ستقع فيما المحذور وهو العقوبة على ترك الحكم الشرعي، وهذا واجب عليك أن تتركه وأن تعمل بالحكم، وعندئذ يكون من باب ما حذر الله منه اتقاء النار. ففيه دلالة إذا لم يأخذ بالقياس وقع في المحظور، وعندئذ يكون القياس مأمورا أو مأمورا به. والوجه الثاني من الدليل استدل بآيات على أن خلاصتها أذكر ثلاث آيات أو آيتين، وهناك عدد كثير من آيات الكتاب تدل على إثبات وحدانية الله وعلى البعث والنشور وعلى يعني كمال الله في أسمائه وصفاته، وترد على الكفار والملاحدة والمشركين في كل ما يزعمونه بالدليل العقلي، بالدليل بالنص الشرعي الذي يحجهم بالعقل. ومن ذلك قوله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، أو هل لكم مما ملكت من أيمانكم من شركاء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، يعني يقول أنتم تشركون بالله والله له الملك كله فتجعلون له شريك في ملكه، وأنتم لا ترضون أن يكون لكم شركاء في ملككم الخاص وأنتم الضعفاء، فكيف ترضون لله ما لا ترضونه لأنفسكم؟ لا نعقل. نعم. ومثله قوله تعالى ضرب وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قل من يحيي، يعني قال من يحيي العظام وهي رميم، قل من يحييها، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فاستدل بالنشأة الأولى على البعث، استدل بالخلق ببدء الخلق على البعث. إذن العاقل مجرد العاقل أي عاقل يعرف أن الذي أنشأ الخلق قادر على أن ينشئه من جديد أو أن يبعثه. يعني خلاصته أنه إذا صح الاستدلال بالعقل والاستدلال بالقياس نوع من الاستدلال العقلي، وإذا صح الاستدلال بالعقل على الأمور القطعية العقدية في أصول الدين فيصح ويجوز في الفروع من باب أولى. ثم ذكر وجها ثالثا وهو أن القياس اعتبار والله قد أمر بالاعتبار. وذكر الوجه الرابع وهو الآثار المروية عن الصحابة بل عن رسول الله، الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أقر فيها القياس ونبه إليه في حديثه وقصة عمر أرأيت لو تمضمضت هل يفطر الصوم، لما سأله عن قبلة الصائم فقال القبلة قبلة للصائم، قبلة الصائم إذا قبل امرأته فيقول هل يفطر، لأن عمر شك في ذلك وقال هذا مقدمة للموجب للفطر المفطر وهو الجماع، فسأل عنه فالرسول أجابه وقال هل إذا تمضمض، يعني المضمضة بداية للشرب، يعني هو أول ما يدخل الماء في فمه فإذا ابتلعه أفطر، فإذا اقتصر على المضمضة لا يفطر، وهذا معلوم لعمر، فقارن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جعله يقارن بين الحالتين ويعلم أن الحكم فيهما واحد. وكذلك مسألة من سألته عن قضاء حجي أو الحج عن والدها فقال أرأيت لو كان على أبيك دين، يعني نبه لها نبهها إلى القياس أو المماثلة بين حق الله وحق العباد. فقال إذا كان حق العباد يجب أن يوفى به فحق الله أولى وحق الله أولى بالوفاء. الوجه الخامس أيضا قال ذكره من باب الإلزام العقلي والواقعي، وهو أن الحوادث الأشياء التي تحصل في الحياة كثيرة متتابعة لا حصر لها. يعني أصل أولا قاعدة هناك مكررة معلومة بين أهل العلم جميعا وبين أهل الديانة الإسلامية خاصة، أنه ما من شيء ما من تصرف يتصرفه الإنسان في هذه الحياة إلا وله حكم شرعي. وطبعا الحكم متعلق بأفعال العباد، فكل شيء تفعله من مأكل ومشرب وملبس وبيع وشراء ومعطاء وكذا إلى آخره، حتى نومك حتى يقظتك حتى مشيك ومشيرك، كل شيء كل تصرف تصرفه لابد أن يكون له حكم شرعي، فإما مباح وإما يعني مطلوب مندوب وإما واجب وإما محرم أو مكروه. لابد أي فعل تفعله أي فعل يفعله الإنسان نحو أي شيء من المخلوقات من الجمادات من المائعات من الكائنات كلها، أي تصرف يتصرفه الإنسان لابد أن يكون له حكم شرعي. ما خلق الله الإنسان سدى، لا بل يعني خلقه وسيره ووجهه وكلفه وبين له الحكم. إذا عرفنا أن ما من تصرف للإنسان في هذه الحياة إلا وله حكم شرعي، وهذه الحوادث التي تجد متجددة متكاثرة لا حصر لها، لا حصر لا يمكن أن يحصروا لا حصر لها عند البشر، البشر لا يستطيعون حصرها ولا يعرفوا يعني في مقدرتهم حصر ما يمكن أن يحصل أو ما حصل ويمكن أن يحصل منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة وفي كل مكان وزمان. الإنسان مهما كان لا يستطيع حصر الناس والخلق، الله سبحانه وتعالى عالم كل شيء ويعرف كل شيء ما كان وما سيكون، وهو الذي خلق الخلق وهو أعلم بهم. لكن الإنسان لا يستطيع حصر الكائنات ولا حصر هذه التصرفات، ولو حصرت له وقيل كلما جد من جديد فعليه نص شرعي، ولا بد عليكم أيها الناس أن تبحثوا عن هذا النص الشرعي لتعرفوا حكمه. لكان في ذلك عنة ومشقة على العباد، لأنه يحتاج إلى أن يحفظوها. خلاص مسألة الشيء الذي سيقع لا بد أنه فيه دليل شرعي وفيه فيه نص شرعي، ولا دليل موجود لكن فيه نص شرعي، فيحتاج إلى حفظ النصوص هذه بمقدار الحوادث والوقائع. فمن هذا الذي يستطيع أن يحفظ النصوص بمقدار كل حادثة وواقعة وجزئية من الجزئيات؟ هذا من باب المتعذر على الخلق على البشر. ولهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الأحكام الشرعية أو الشريعة الإسلامية الشريعة الإسلامي قابل لكل زمان ومكان، عام في كل زمان ومكان، وقابل لأن يطبق في كل حين وأوان وفي كل مكان وفي كل عصر وعلى كل الخلق، قابل لذلك. قابليته لذلك أتت من مرونة أول من شيئين، يعني من طبيعة هذه الشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله، حيث جعلها ذات ثوابت لا تتغير، تتناسب مع الثوابت الكونية الموجودة التي لا تتغير، وجعل لها من مصادرها ما هو قابل لأن يشمل كل ما يجد من الحوادث والوقائع. فالثوابت التي لا يمكن أن تتغير جعل أورد يعني أنزل فيها من النصوص ومن القواعد الكلية العامة والأصول الثابتة ما لا يتغير. مثلا أركان الإسلام الخمسة، لا يمكن أن يقول أحد يوم من الأيام أنه ستزيد ركنا أو تنقص ركنا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، هذه أركان الإسلام، هذه شعائر الإسلام الظاهرة، لا يمكن لأحد أن يجتهد ويقول لا في هذا العصر يعني ننقص واحدا منها فنحذف واحد خفيفا على الناس، أو في هذا العصر نزيد واحد ونخترع ركنا ونزول، لا يصح إسلام المرء إلا بالركن هذا الزائد. لا، أركان الإسلام التي لا يتم الإسلام بها إلا بها هي خمسة ثابتة في إجماع أهل العلم وبما علم من الدين بالضرورة. أي واحد من المسلمين في ديار المسلمين في أي طرف من أطراف الأرض مسلم في بيئة إسلامية. لو سألته ما هي أركان الإسلام أو ربما يعني من حيث عددها لا يستطيع أن يقول لك خمسة هي كذا كذا، لكن لو سألته عن الحج ما حكمه، الحج الذي هو في الحقيقة لا يجب إلا على المستطيع، والمستطيع من المسلمين لا ليس كلهم مستطيعون هم قليل، لكنه مع ذلك لو سألت الأمي العام في مزرعته البعيدة أو مع غنمه أو مع كذا في شعاب الجبال وهو في بيئة إسلامية فقلت له ما حكم الحج، ماذا سيكون الجواب؟ سيقول لك ركن من أركان الإسلام أو أنه واجب لا بد أن يحج المسلم إذا استطاع أن يحج. وما حكم الزكاة؟ سيقول أنها واجبة. وما حكم الصلاة؟ لا ينكر وجوبها. وهكذا. إذن هذا مما عرف من الدين بالضرورة، ليس فيه مجال لأن يجتهد فيه مجتهد ويقول هذا يجوز أن يزيد أو ينقص. كذلك أركان الإيمان، أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته، والإيمان بالملائكة بوجودهم، والإيمان بالرسل، والإيمان بالكتب المنزلة، والإيمان بالبعث، والإيمان بالقدر خيره وشره. نأخذ آخرها بل آخرها، الإيمان بالقدر خيره وشره. تجد المسلم الصحيح الفطرة الذي هو على الفطرة يؤمن بأن كل ما أصيبه هو بتقدير من الله سبحانه وتعالى، هو بتقدير من الله سبحانه وتعالى، وليس لأحد أن يجتهد ويقول لا في بعض الأشياء يمكن أن تكون من عند غير الله. إلا من فعل ذلك فقد كفر. إذن هذه أمور ثابتة لا مجال للإجتهاد فيها، ولهذا أتت أدلتها صحيحة صريحة ثابتة وأجمع عليها أهل العلم وتعارفها المسلمون وأصبحت معلومة من الدين بالضرورة. يبقى تفاصيل الفروع، طبعا هذا الذي ذكرته أمثلة، وهناك أشياء ثابتة أيضا من الفروع، يعني من أحكام الفروع اللي هي الأحكام ما بعد هذه أركان الإيمان وأركان الإسلام. من الأحكام الفرعية ما لا يتغير، لا يتغير بتغير الزمان والمكان والإنسان والحال وكذا، ولهذا جاءت الأدلة فيه ثابتة صريحة بنصوص صريحة وبإجماع. مثل الفرائض، فرائض تقسيم التركات، تقسيم التركات جاءت منصوصة: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنين فلهن ثلثا ما ترك، إلى آخره. أشياء أنصبة محددة وفروض معروفة، ليس لأحد أن يجتهد ويقول لا الآن الزمان اختلف والمرأة أصبحت تشتغل ويعني تتكلم بأمور فما يصير للذكر من حظ الأنثيين، لا سووا بينهم، لا هذا خطأ، هذا خطأ، بل هذا باطل، بل لو اعتقده وقال إنه هو الصحيح وما جاء عن الله ليس كذلك فقد يكفر. لما؟ لأنه مخالف لما عرف بالنص الشرعي وبإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين. كذلك حرمة الربا من حيث الأصل، جوازه حل البيع، وهكذا الأمور العامة الكلية التي لا تتغير بتغير الزمان، يعني مثلا البيع والشراء والإجارة هذه التي أحلها الله سبحانه وتعالى، أحلها الله سبحانه وتعالى في الجملة، طبعا هناك جزئيات فيها يعني بعض خلاف لأنه هل هي مما يدخل بهذا الحلال أو لا، لكن من حيث الأصل البيع والشراء حلال، لا يأتي أحد ويقول لا أبيع ولا أشتري، لا خلاص الله سبحانه وتعالى أمر بالتوكل، والبيع والشراء فيه سعي في الدنيا وكذا ومغالبة وإضاعة وقت في هذه الدنيا وأنا متوكل على الله، لا الله أمر بالبيع والشراء، أباحه وأحله بل أوجبه أحيانا إذا كان وسيلة لأن يقيم الإنسان وأرضه وحياته وأسرته. إذا وصل إلى هذا الحد إنه إذا لم يبيع ويشتري حتى يأكل ويطعم ويلبس من وجبت عليه نفقته، إذا وصل إلى هذا الحد لا يجوز له أن يتركه، بل يجب، مع أن الأصل فيه الإباحة. فنقول البيع والشراء والإجارة والمعاملات التي أباحها الشرع هذه قاعدة كلية عامة، أن ما أباحه الشرع لا يجوز لأحد أن يحرمه أو يمنعه. الأكل والشرب جائز مباح أصلا، وقد يصل إلى الوجوب، وأكل الطيبات مطلوب، وسبحانه وتعالى قال أحل لكم الطيبات. فلا يأتي شخص ويقول والله أنا متزهد متنسك خلاص يعني نذرت حياتي كلها لله سبحانه وتعالى سأمنع عن نفسي اعتصاما وتعبدا وتذللا لله، أمنع عن نفسي شيء من المباحات مما أباحه الله، لا أكل مثلا الفاكهة، لا أكل الشيء الفلاني. قد حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة اجتهد، يعني له من وصل بهم الأمر إلى أن يقول إنني سأبتعد عن هذه الحياة أو عن ما يشغلني عن العبادة وما يقربني أو يلزمني بالملذات، فأفرغ شيء كثير من وقتي وعبادتي ونفسي لله، فقال لا أكل اللحم، خلاص أنا أمنع على نفسي هذا الشيء الذي يشتهى ويؤكل وكذا، أمنعه عن نفسي إيش تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، قال لا أكل اللحم. وبعضهم قال أنا أصوم ولا أفطر، وبعضهم قال أنا لا أتزوج النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتهدوا هذا الاجتهاد، ها؟ لكن هذا خطأ، هذا اجتهاد خطأ. ليش؟ لأنه فيه معارضة ورد لما جاءت به الشريعة الصحيحة الصريحة بأنه لا يمكن، لأنه مخالف للفطرة، مخالف لفطرتي وللشريعة التي أتى بها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قال رسول الله، يعني ما بال أقوام يقولون كذا، إنني والله إني لأتقاكم، صلى الله عليه وسلم يقول إني لأتقاكم لله أو كما قال عليه الصلاة والسلام وأخشاكم لا، وإني لآكل اللحمة وأتزوج النساء وأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأنام. واحد قال أنا أقوم الليل، لا لا لا لا, لا أنا. واحد قال أنا أصوم الدهر لا أفطر، وآخر قال لا أكل اللحم المباح للناس، وثالث قال لا أتزوج النساء. قال عليه الصلاة والسلام هذا من باب التنطع في الدين ومن باب المخالفة للأمر الذي لا يجوز مخالفته في الشرع، إذا فليش بهذا فيه ما ثبت وكان من أصول يعني من القواعد العامة والأشياء التي تخالف الفطرة، يعني مخالفتها تخالف فطرة الإنسان وتخالف طبيعة أو تكوين هذه الشريعة التي بنيت على السهولة واليسر ورفع الحرج. إذا كان كل من يحاول شيئا ولو من باب التعبد ولو من باب يعني الحرص على مزيد العبادة نقول له، يقول له الشرع لا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن مجال الاجتهاد والقياس في ماذا؟ الاجتهاد والقياس في الأمور الفرعية الجزئيات التي تحصل من الوقائع والحوادث والمعاملات وكذا، ولا يكون لم يأتي فيها نص في كل مسألة، من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يجعل منزل نص في كل مسألة. قلنا لماذا؟ للتخفيف على العباد أولا، من جهة لأنه لو نص على كل حالة من الحالات دليل خلاص قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا واجب، أو قال تعالى هذا واجب كما في القرآن، على كل جزئية لا يجوز لأحد أن يخالفها، ولا يجوز أيضا للأمة أن يغفلوا عنها ولا يعرفوها، بل لابد أن يحفظوها، وحفظ هذا يعني بقدر الجزئيات التي تتجدد كل حين هذا أمر يصعب على الناس. فالشيخ يستدل ويقول إن الحوادث والوقائع متجددة والنصوص الشرعية محدودة، هذه طبيعة أو هذا هو تكوين الشريعة، جاءت نصوص معينة، آية كتاب الله كم هي؟ كم آية؟ ها؟ ها؟ 6000 أو كذا؟ 6000 ومئتان وكذا. الحديث النبوي الشريف الذي جمعه وأحصاه أهل العلم لا مهما كان مهما بلغ لا يزيد عن عدة آلاف من يعني المتون الحديث، الروايات تتعدد إلى آخره وبرواياته المتعددة هو أيضا محصور. يبقى ما وراء ذلك من النصوص من الحوادث والوقائع، أين النصوص الدالة عليها؟ فإذا النصوص محصورة، نصوص يعني آية حديث محصورة، والوقائع متجددة كثيرة، والقاعدة تقول أنه ما من واقعة إلا ولها حكم شرعي وليس لكل قاعدة النص. إذن فما السبيل إلى معرفة الحكم الشرعي؟ قال السبيل هو أن نعرف العلة التي ورد النص بها في الحكم الذي نص عليه فنقيس ما يجد من وقائع عليها، فنقول كلما جد من وقائع إن ننظر إذا كان مثله، ولا بد أن يكون قد وجد مثله، كان مثله قد ورد به النص واتحد معه في وصف معين يصلح أن يكون علة للحكم فيكون حكمه واحد، مثل أمثلة كثيرة، الخمر ورد النص به، النبيذ على اختلاف الناس بأنه النبيذ ما هو؟ هو ما ينبذ يعني يطرح يلقى من الرطب أو الزبيب من التمر أو الزبيب في الماء فيمكث مدة يعني بعد فوق 3 أيام هو يسمى نبيذ من أول ما يطح يسمى نبيذ في اليوم الأول، والثاني لا بأس بشربه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشربه يعني في اليوم الأول والثاني إلى الثالث. ثم بعد اليوم الثالث يبدأ يعني يغلو وكذا، فيتحول إلى أن يكون مسكرا، فيكون إسكاره تدريجيا حتى يصل إلى درجة التخمر، فيكون القليل منه لا يسكر والكثير يسكر، هذا يسمى نبيذ. إذا أسكر جمهور أهل العلم أو المحققون أهل العلم يقولون إذا وصل بالنبيذ إلى أنه صارت فيه صفة الإسكار فيدخل في اسم الخمر، فهو خمر، فهو خمر، فيدخل في لفظ حرمت الخمر، يعني يا أيها الذين آمنوا إيه؟ إنما الخمر والميسر، فيدخل في اسم خمر. وبعض أهل العلم يقول لا، ما يدخل في اسم خمر اسم، لأن الخمر الذي معنى المعين وهو عصير العنب الذي يشتد ويقضي بالزبد إلى آخره، له وصف معين، هذا يسمى خمر. وما وغيره له اسم في العربية، له اسم غير، ولكن إذا أسكر فهو حرام، ولا يقول ما هو حرام، هو حرام لكن ما يطلق عليه اسم الخمر. طيب حرام وليس بخمر، ما الدليل على أنه حرام مع أنه لا يسمى خمر؟ قالوا لأنه وجدت فيه صفة الإسكار التي أوجبت تحريم الخمر فيكون محرما. وهكذا الربا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربا الفضل في البر والشعير والتمر والملح، النص ورد بذلك، فما حكم الأشياء غير ذلك؟ من يعني هل لا لا يعني يصح الربا فيها، ربا الفضل بيعها متفاضلة أو كذا؟ قال جمهور أهل العلم لا، الظاهرية يقولون نعم الربا محصور في الأربع الأشياء وما عداها فلا ربا فيه. ليش؟ لأنهم لم يعملوا بالقياس. وجمهور أهل العلم يقولون إن الشرع إنما ذكر هذه الأصناف الأربعة ومنع ربا الفضل فيها لعلة معينة. ما هي هذه العلة؟ الطعم والجنس أو السيل أو الفوت أو الادخار. فأخذوا ينظرون إلى الأوصاف التي تصلح أن تكون علة، فقالوا كلما وجدت هذه الأوصاف في شيء غير هذه الأشياء الأربعة يدخل في حكم هذه الأشياء الأربعة. إذن فالحوادث متعددة والنصوص محصورة، ولا بد من حكم لكل حادثة، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاجتهاد والقياس. يقول الشيخ لولا القياس لخلت حوادث كثيرة عن حكم، خلت يعني لم يكن فيها حكم، لولا القياس لما وجدنا حكم لحوادث كثيرة. لماذا؟ قال لكثرتها، يعني كثرة الحوادث والوقائع، وقلة النصوص، نصوص محصورة. ثم أخذ يجيب على اعتراضه ويقال هذا الكلام الذي تقولونه إن النصوص نصوص محصورة أو النصوص لا تشمل الأحكام، هذا ما نسلم فيه. وإن كانت النصوص محصورة لكنها بعمومها يمكن أن تشمل جميع الحوادث. والشيخ يقول لا يقال النص على المقدمات الكلية جائز، يمكن النص على المقدمات الكلية، يأتي يرد من الشرع النص على المقدمات الكلية التي تشمل كثير من الجزئيات، وتستخرج الجزئيات بتحقيق المناط الذي كنا هناك، يعني تطبيقه على جزئيات. نحو كيف يرد على المقدمات؟ قال نحو أن يقول الشرع كل مطعوم ربوي، إذا قال الشرع النص هكذا كل مطعوم ربوي، ثم ينظر هل هذا مطعوم أو ليس بمطعوم، عندئذ يأتينا النص أن كل مطعوم ربوي، ثم نحن نجتهد ليس في استخراج العلة وإنما في تطبيقها عند النص على الوقائع. فكلما وجدنا أنه مطعوم قلنا أنه ربوي لا يجوز بيعه بمثله متبادلا. يقول ثم ينظر هل هذا مطعوم أو لا، لأننا نقول مجرد الجواب نعم، الشيخ يقول لا يقال هذا، هذا الاعتراض لا يرد. لماذا لا يرد؟ لا نسلم به. لماذا؟ قال لأن نقول مجرد الجواز لا يكفي والوقوع منتفي. شوف كلمتين يا مشايخ يعني موجزة، هذا مثل يحتاج إلى تفكير. يكون الدليل أو الاعتراض، يقولون يمكن النص على المقدمات الكلية، يمكن أن ينص الشرع على المقدمات الكلية وتستخرج الجزئيات من تلك المقدمات، وعندئذ لا حاجة إلى القياس. كيف؟ يقول كل مطعوم مثلا، كل مطعوم ربوي، ها، ثم ننظر في ما هو المطعوم البر والشعير والرز والجزم والذرة وهذا إلى آخره إلى المطعومة، إذا تدخل تحت النص ولسنا بحاجة إلى أن نقول نستخدم علة ووصف ثم نرتب هذا بهذا. هذا الاعتراف يجيب عليه ويقول لا يمكن أو لا يصح أن يعترض علينا بهذا، لأننا نقول مجرد الجواز العقلي، مجرد أنه يجوز عقلا أن يفعل الشارع ذلك في الأدلة الشرعية، مجرد أنه جائز عقلا، جائز يعني ممكن عقلا، هذا لا يكونه يمكن أن يقول الشارع كذلك، لا يكفي في مثل الاستدلال. والوقوع منتفي، يعني إذا نظرنا إلى الأدلة الشرعية، أدلة الشرع الكتاب والسنة، لا نجد فيها هذا الذي يدعيه المدعي، لا نجد فيها بالواقع أنه يأتي ويقول، يعني يأتي بالمقدمات الكلية في كل الجزئيات، لا، وإنما جاء بأحكام لم يذكر عللها، لم يذكر عللها، وأحكام جزئية، مثلا الربا، ربا الفرض، ما جاء وقال كل مطعوم فهو ربا، ولا كل مكيل جنس هو يعني ربا، بل قال البر والشعير والثمر والمدح لا تبيع كذا إلا هاء بها أو سواء بسواء، فجاء بأحكام ولم يذكر الوصف، وترك استخراج الوصف للمجتهد. فأنتم تقولون يمكن، المعترض يقول يمكن أن يقول الشارع، تأتي النصوص الشرع بمقدمات كلية في كل الأشياء، بمقدمات كلية ثم تطبق هذه الكليات على جزئياتها. نقول الإمكان، قولكم تقول يمكن عقلا، هذا ما يكفي، لابد أن ننظر في واقع الأدلة. واقع الأدلة عندنا، إحنا ما عندنا أدلة غير الكتاب والسنة. هل نصوص الكتاب والسنة جاءت في جميع الجزئيات بكليات تشملها، أو تركت بابا لاجتهاد المجتهدين لاستخراج العلل؟ يقول ننظر فوجدنا أنها ترك الباب، نعم أتت بكليات وقواعد في أمور المهمة التي لابد من ذكرها، وأما غيرها من الجزئيات والفروع فتركت الباب مفتوحا للاجتهاد واستخراج العلل. نعم. ثم يقول يعني والوقوع المنتفي، إذ أكثر الحوادث لم ينص على مقدماتها، فاتبع العقل طريقا لتعميم الحوادث بالأحكام وهي ما ذكرنا، يعني وهي القياس. ثم ذكر دليلا آخر لحجية القياس وهو من السنة، الحديث المشهور المعروف، حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما وواليا وقاضيا ومبلغا لرسالة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الأمة، ماذا قال له؟ أول ما يعني هيأه يعني كلفه بهذه المهمة، اختبر كفاءة، لابد أن يكون كفؤا لهذه المهمة. ماذا تحكم إذا عرض عليك شيء؟ بما تحكم؟ أنه ذاهب ليحكم بشرع الله، يرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين لك حكم الله، فلا بد أن تعرض عليه وقائع. فقال له إذا عرض عليك حكم أو شيء بما تحكم؟ قال أحكم بكتاب الله، يعني بما معه، بما يحفظه من كتاب الله من القرآن، أحكم بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بما علمه من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وما يزال في عهد الرسول، والسنة يعني تأتي اتباعا، والقرآن ما يزال ينزل، لكنه قد حفظ شيء وعرف شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحكم بما يعرف بكتاب الله أولا ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم أجد ما يجد، يعني لا يحفظ أو ليس لديه شيء من ما يعرفه، ما يمكن أن يكون قد نزل من كتاب الله أو صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم أجد أجتهد رأيي، أجتهد رأيي لا آلو، يعني لا آلو يعني لا أتخذ. فرتب النظر في الأدلة رضي الله عنه، رتب النظر في الأدلة هذا الترتيب، ينظر أولا في كتاب الله في آيات القرآن، فإن لم يجد فيها نص على المسألة نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد فيها نص في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجتهد رأيي. واجتهاده رضي الله عنه رأيه يشمل القياس، لأنه قال أجتهد رأيي. كيف؟ بعض أهل العلم، يعتبر ويقول هذا الحديث في حد ذاته حجة من حيث لفظه لا يصح، لا يصح من حيث لفظه. كيف؟ لأنه قال انظر في كتاب الله ثم في سنة رسول الله ثم اجتهد. يعني طيب اذا وجد في كتاب الله دليلا عاما او مطلقا او كذا كيف يتركه ثم ينظر في السنة؟ الكتاب والسنة يكمل بعضهما بعضا، والسنة تفصل وتبين وتفسر الكتاب، فلا بد ان تكون السنة مفسرة للكتاب فيحكم بالكتاب والسنة معا. قال لا، او صحيح انه يقول انظروا في كتاب الله، فاذا وجدت نصا قطعيا منتهي في هذا الحكم احكمت به، ولا انظر، وبالتأكيد لا يكون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعارض نصا صريحا في كتاب الله. فإن لم يجد النص الصريح القاطع في كتاب الله نظر في السنة، فإن وجد فيها نص انتهى الأمر، فإن لم يجد يأخذ بالاجتهاد. والاجتهاد إما في الكتاب والسنة بمعرفة ألفاظهما دلالاتهما من العموم والخصوص والإطلاق ونحوه، وإما بالقياس وهو إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق. لما قال معاذ هذا القول ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحب الله او لما يحب رسول الله او لما يرضي الله او كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني اكرم